الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى محمد وعلى بعد، فسنكمل إن شاء الله تبقى من زوائد السنن على الصحيحين. قد مر في دورة العام الماضي لها بعض الأجزاء وبقي جزءان، فلعل إن شاء الله تمكننا ننتهي منهما خلال أسبوع، أسأل الله الإعانة على ذلك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال جابره عفى الله عنا وعنه وفرى لنا وله ولشيخنا وللحاضرين. قال الكتاب الأول البيوع، باب الحلال بين والحرام بين. نعم. وفي الصحيحين عن نعمان بن بشير رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وفي رواية أبي داود والنسائي، وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم، وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. نعم. هذه الزيادة أن يخالط الريبة يوشك أن يجسر هي بمعنى ما ثبت في الصحيحين، يوشك أن يرتع فيه، المعنى واحد، ومعنى يجسر أن يتجاسر على المعصية، يقدم عليها، تهون عليه. نعم. وللترمذي والنسائي والدارمي عن ابي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. زاد الترمذي: فان الصدق طمانينه وان الكذب ريبه. لا شك ان الواجب على المؤمن ان يجتنب الريبه، وهو بمعنى ما حاك في نفسك كرهت ان يطلع عليها الناس، الى ما لا يريبك الامر الواضح. نعم. وللترمذي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. لا شك، لأن الذي لا يفقه البيوع يقع في الربا، يقع في التورق، يقع في العينة، يقع في المزابنة، في المحاقلة. أنواع البيوع المحرمة كثيرة، فمن لم يكن فقيها بمعرفة المعاملات يخشى عليه. نعم. ولأبي داود عن كليب عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدق لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بثمنها، فلم يوجد. فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى. قال الحديث أعلق عليه أعد لفظه. قال عن كليب عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. نعم هذا الشاهد. نعم، لكن يعني ما وجه هذا؟ يعني إذا كان الذي اشتراها من المرأة وهي لا تملك البيع فهذا هو السبب. نعم. قال: فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع اشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها، فلم يوجد. ها نعم، يعني صاحب الشاة لم يوجد. نعم. فأرسلت إلى امرأتي فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميها الأسارة. العادة أنهم ليسوا من المسلمين، فلما اشتبه بهذا الطعام هل هو حلال أو حرام قال: أطعميها الأسارة. لكن يظهر والله أعلم أن هذا الفعل ليس حراما، إنما فيه شبهة، هل أذن في بيعها أو لم يأذن؟ لأن التي تصرفت هي المرأة والزوج غائب، هذا هو السبب. نعم. باب من لم يبالي من حيث كسب. هلا. الغربية. اللهم صل على محمد. نعم. باب من لم يبالي من حيث كسب وأحال عرض الجامع بين الصنفين. الصوت أنا ما هو منضبط عندك، أبعدوه شوي. نعم. باب الكسب والعمل باليد. نعم. روى ابن ماجه عن المقدام بن بعد يكرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. نعم، أصل الحديث الصحيح: خير ما أكل منه الرجل عمل يده. لكن ها هنا يعني فيه زيادة، وهي أن الرجل إذا اكتسب أنفق على أهله فإنه يؤجر على هذا، واختلف العلماء في أفضل الكسب ما هو، قيل التجارة وقيل الزراعة وقيل عمل الرجل بيده، وقال الحافظ: لا، ليس هذا هو أفضل الكسب. قال الحافظ: أفضل الكسب كسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أموال المشركين. نعم، لأن كسب أموال المشركين فيه مصالح عديدة: إعلاء كلمة الله، إضعاف شوكة أهل الشرك، أخذ أمواله. ولذلك نجد أن موسى عليه السلام قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. نعم. باب خيار المجلس. باب خيار المجلس. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. أصل الحديث متفق عليه، البيعان الخيار متفق عليه الحديث، لكن ها هنا من رواية من؟ عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين من رواية حكيم. نعم. ولأبي داود. نعم، لكن الخيار له أنواع، خيار المجلس، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار الشرط، يعني أنواع الخيار كثيرة، خيار الغرض، خيار تغير الصفة. نعم. ولأبي داود والترمذي وابن ماجة عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولفظ أبي داود عن أبي الوضي قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذ بالبيع وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وحدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما. وعند الترمذي تعليقا قال وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وذكر الحديث. نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا حكم ثابت. اشتريت سلعة من رجل لك حق الرد ما دمت في مجلسه ولم تفارقه، فلو بت أنت وإياه ليلة أو أقمتم يوما والبيع قائم لكن ما حصل بينكم افتراق فله أن يعني يستقيل من هذه البيعة، هذا المعنى. ولذلك حكم أبو برزة رضي الله عنه قالت هذا البيع نظرا لأنهما بقي يوما وليلة لم يفترقا. نعم. ولأبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن شراب. والترمذي وابن ماجة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. وعند ابن ماجة قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتر فقال الأعرابي عمرك الله بيعا. اللهم صل على محمد. لا شك أن الخيار من محاسن الشريعة، من محاسن شريعتنا الخيار، لأنك أحيانا قد تشتري سلعة ويعني تصلح في عينك لكن بعد قليل تكرهها أو تجد أنك قد يعني تعجلت في شرائها. من محاسن هذه الشريعة أن جعلت لك خيار الرد ما دمتما في المجلس، أو قلت أنا بالخيار لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، هذا لك. نعم. وللنسائي ابن ماجه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. زاد النسائي أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات. نعم. باب من يخدع في البيع. للأربعة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابه. الحديث أصله متفق عليه، إذا بايعت فقل لا خلاب، لا غش ولا خديعة. ها هنا زيادتها وها يقول انتبه، يعني يقول لمن بايعه فلي حق الرد وأشترط عدم الخيانة عدم الخديعة. ولا شك أنه يوجد في الأسواق من يبيع وهو لا يحسن البيع، وقد رأينا صنفا من ذلك، حتى أنك لو لم تخشى الله لخدعته، يعني خديعة واضحة. ومنهم أيضا من يخطئ في المعاملة، إذا أعطيته ثمن السلعة ثم رد عليك الباقي رد أكثر مما لعدم معرفته، فهؤلاء يجب على الناس أن يرفقوا بهم، لكن قد يوجد من لا يرفق بهم أو يغشهم، وهذا الحكم باقي أيضا. من عامل إنسانا في عقله شيء فلأهله حق الرد. نعم. ولابن ماجة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه، قال في الحاشية أي شجة في الدماغ، قال فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلاف، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. اللهم صل. هذا خاص به، خيار الثلاث خاص به، أما غيره فليس لك هذا الخيار إلا أن تشترط، ليس لك هذا الخيار إلا أن تشترط. نعم. باب الصدق والنصح في البيع. ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وللترمذي والدارمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. هذا فضل الله، أقول هذا فضل الله، لكن لا بد من اكتمال الشروط. التاجر الصدوق المسلم الأمين، المسلم الأمين، لأن الكافر قد يصدق في البيع والغالب أنه يصدق، لكن لا يدخل تحت هذا الحديث فقد شرط الإسلام. نعم. إلا أحسن إلا ولو المعنى صحيح. نعم. لا شك معروف أصل الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هو حديث حكيم بن حزام، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعه. هذا أصل الحديث المتفق عليه، لكن نحن الآن في الزوائد. نعم. باب السماحة في البيع والشراء. ولفظ الترمذي غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وأصله في الصحيح، والسهولة في البيع هي الرفق، إن كان أرجح وإن بقي من الثمن شيء سامح وهكذا. نعم. والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. اللهم صل على محمد. نعم. وللنسائي وابن ماجه عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. زاد النسائي وقاضيا ومقتضيا. اللهم صل على محمد. نعم. باب ما يكره من الحلف في البيع. ولفظ النسائي وهو رواية عند أبي داود الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. نعم. منفقة إذا حلف نفق السلعة، صدقه الناس فباع ما عندهم من السلع، ولكن النتيجة أنها ماحقة لكسبه، فلذلك لم يستفد. نعم. باب بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان. وللنسائي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس، فقال: أنى لكم هذا؟ قالوا: ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا. فقال: لا تفعل، فإن هذا لا يصح، ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك. وعند الدارمي أن الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو أخو بني عدي الأنصاري. أصل الحديث الصحيحين: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم الجريبة. وهذا هو ربا الفضل، وربا الفضل محرم كربا النسيئة، وهو بيع الطعام المتماثل متفاضلا. أما بيع الطعام بغير جنسه فيجوز التفاضل فيه بشرط التقابض. يجوز له أن يبيع صاع التمر بصاعين من الشعير، لكن بشرط التقابض. نعم. زاد النسائي: ولا صاعي حنطة بصاع. وزاد ابن ماجه: والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنها. نعم. زاد النسائي: لا تقربه. نعم. وللنسائي عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال: يا رسول الله، إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعه بالورق ثم اشتري به. إلى الآن يعني العلة في ربا الفضل تكاد لا تكاد تكون معلومة. الآن صاع تمر بصاعين شعير جائز، وصاع تمر بصاعين تمر ولو كان التمر رديئا لا يجوز. ما فاختلف يعني العلة. قيل أن العلة والله أعلم من أجل أن يتبايع الناس، لأن الإنسان إذا باع التمر بالتمر متفاضل وباع البر بالبر متفاضل ما أصبح هناك حركة بيع، تعامل بين الناس، يتوقف التعامل بين الناس. إذا أردت تمرا طيبا أتيت بتمر رديء وأعطيت هذا وأخذت، والشارع يريد أن يستفيد الناس من البيع، باعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. وإلا لو كان التمر الرديء الصاعان بعشرة والتمر الجيد الصاع بعشرة، فبدلا من أن نقول بيع واشتري هي على هذا الحكم يعني. ولذلك جاءت الحيلة وهي وضع الدرهم ما يسمى بمد درهم ومد عجوة، قال نضع مع هذا من أجل الوصول إلى هذه الحيلة. والصحيح أن الطعام المتجانس لا يباع متفاضلا ولو كانت القيمة واحدة، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذا شرط آخر. نعم. وللدارمي عن بلال قال: كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك هذا يا بلال؟ قلت: اشتريت صاعا بصاعين. قال: رده ورد علينا تمرنا. عليه الصلاة والسلام. لا شك إذا علمت الربا وجب رده، علم الربا وجب رده. نعم. وللخمسة عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. إيش قال عليه؟ صحيح. المسألة فيها خلاف، هل يباع الحيوان بالحيوان نسيئا؟ لكن جاء عن بعض الصحابة عن علي رضي الله عنه أنه اشترى بعيرا بعشرين بعير، وجاء هذا الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى أيضا ابن على ابن الصدقة، هذا بيع نسيئة. نعم. ها؟ نعم. وللترمذي وابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يسلك نسيئة ولا بأس به يدا بيد. لكن ماذا نصنع به؟ كنا ناخذ البعير بالبعيرين الى ابن الصدقه، كنا ناخذ ايش؟ البعير بالبعيرين الى ابن الصدقه، هذا واحد. ما كلام هذا الأخير غير واضح، لكن ماذا نصنع بحديث كنا ناخذ البعير بالبعيرين إلى إبل، يعني إلى عجل يعني. نعم. ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. كيف هالحين؟ يعني ترتيب المؤلف يرى أن الأول منسوخ أو منسوخ بالثاني، والذي يظهر أن النهي الأول له وجه، يعني النهي الأول الحيوان بالحيوان نسيئة. نعم. الأخير هذا صحيح عليه كلام، لكن مشهور عند أهل العلم، مشهور الحديث. نعم. باب الربا والصرف. الربا والصرف. نعم. وللنسائي في رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء. وللنسائي وما كان نسيئة فهو ربا. زاد الدارمي لا فضل بينهما، وزاد ابن ماجة والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل. الصرف هو أن تعطي الذهب وتأخذ الفضة، وتعطي الفضة وتأخذ الذهب، هذا جائز اختلاف النقد، لكن بشرط إيش؟ التقاب. فلو أعطاك ذهبا قال اصرفه لي فضة، ولكن بعد ساعة أو ساعتين آتي به، لا، لا بد أن يكون في المجلس. مثل الآن لو أن رجلا أخرج $100 وقال اصرفها لي بالريالات السعودية، يجوز أن يصرفها له في الحال، لكن لو أخذ $100 وقال غدا آتيك بالصرف، هل يجوز هذا؟ هذا ربا، ويسمى هذا ربا الصرف. ربا الصرف. إذا أنواع الربا عندنا ثلاثة: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا الصرف. ربا الفضل ما تقدم، أن تبيع صاعا من التمر بصاع، هذا ربا إيش؟ الفضل، لأنه تفاضل هذا على هذا. هذا زاد على ربا المسيئة أن تعطيه ألفا إلى أجل بألف ومئة ربا إيش النسيئة، تقول خذ هذا الألف وبعد شهر تأتيني بألف ومئة، هذا ربا جاهلية ربا النسيئة. ربا الصرف هو ما تقدم ذكره. نعم. ولفظ أبي داود الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر والبر بالبر مدي بمد والشعير بالشعير مدي بمدي مدي مدي بمدي قال أي كيل بكيل والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أرضى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا. وزاد في رواية النسائي جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة وفيه وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. جاء عندك البر بالشعير لفظة البر بالشعير لأن بعض أهل العلم يرى أن الحبوب جنس واحد، أن الحبوب جنس واحد والذي يظهر الله أعلم أنهما أجناس مختلفة، فيجوز أن تبيع الصاع يعني من البر بالصاع من الشعير أو من السلت أو من الذرة، هذا قول. نعم. وللنسائي أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة، ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي ولا مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير بالفنطة لعلها مدي يعني اثنين مدي بمدي. نعم. مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير بالفنطة يدا بيد والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح. وللنسائي قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة. اختار ابن القيم أن الذهب إذا غيرته الصنعة جاز التفاضل به، بمعنى لو أردت أن تشتري قلادة لأهلك وزنها 100 درهم فقال صاحب الذهب أنا لا أبيعها عليك إلا ب120 درهم من الذهب، هل فيه زيادة؟ قال وما زاد من الثمن يجعل في مقابل الصنعة، وبعض الفقهاء يتشدد ويمنع من ذلك. نعم. والنظر الصحيح يوجب العمل بها، ولذلك الآن نحن نشتري بالأوراق بالأوراق بالمعاملات الورقية، لكن كانوا في السابق يتعاملون إيش بالذهب، فإذا أراد أن يشتري لزوجته قلادة وزنها 10 دنانير هل يعقل أن التاجر سيبيعها على 10 دنانير؟ لا بد أن يأخذ إيش قيمة الصنعة. نعم. وللنسائي عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا منهم، قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف، قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد الخدري؟ قال ليس بيني وبينه غيره. قال فإن الذهب بالذهب والورق والورق بالورق. قال سليمان وقال الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أرضى، والآخذ والمعطي فيه سواء. اللهم صل على محمد. نعم، والآخذ والمعطي فيه سواء. آكل الربا هذا كقوله لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، والآخذ والمعطي سواء في الإثم. نعم. وللنسائي عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. لا بأس بسعر اليوم، بسعر اليوم لا بأس. نعم. وللنسائي عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. إيش؟ إذا كان من قرض. إذا كان، قال عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. من قرض. لأنها مؤجلة، يعني أقرضته 100 دينار فرد عليك 1000 درهم بعد حين، هذا يعني هذا لا شك أنه كأنه صرف لكن جاء بصورة أخرى. نعم. وللنسائي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير، وفي رواية أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض. فضة، الفضة نعم واضح. وللنسائي عن ابن عمر قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا. عليه الصلاة والسلام. نعم. وللنسائي عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. نعم، هو حديث ابن عمر، حديث القلادة التي فيها خصوص. نعم. ولابن ماجه عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت، قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني. وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. أقول رضي الله عن ابن عباس كان له رأي في الصرف يجيزه، ثم لما بلغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع، قال رأي من عندي. هذا الواجب على الإنسان إذا أخطأ أو تكلم في مسألة خالف فيها النص يرجع يبين الناس، ليس عيبا في هذا. نعم. ولابن ماجة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق بالورق، والصرف هاء وهاء، هاء وهاء يدا بيد. نعم. وللخمسة عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال الألباني ضعيف. وللنسائي وابن ماجه فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. وفي رواية لأبي داود لم يذكر بسعر يومها. الحديث عنده بهذا الأمر، وهو أن تشتري بعيرا بعشرة دنانير، لكن ما معك إلا 100 درهم، ومئة درهم هي مساوية لي 10 دنانير، وباع عليك بعشرة دنانير من الذهب، وأنت معك 100 درهم من الفضة. إذا أعطيته بالحال، ما حكم هذه، يعني ما صورة هذه المعاملة؟ أليست كالصرف؟ هي صرف، كأنك يعني جعلت هذا البائع الذي باع عليك ممن يصرف لك إيش؟ المال. فلو أنك ذهبت إلى رجل وقلت معي 100 درهم اصرفها لي ب10 دنانير، ثم أعطيت صاحبك من 10 دنانير، الأمر ما فيه لبس. لكن أصبح الآن المقايضة بينك وبينه كأنها قضاء، يعني ما عليك، وفيها صورة الصرف، وفيها صورة. هذا فعل ابن عمر، هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهو جائز لأنه يدبر. أنا بعت مثل الآن يا أخوان، لو أن رجلا اشترى سلعة من الحجاج والمعتمرين، اشترى مثلا سلعة ب1000 ريال، وهو حاج أو معتمر ليس معه عملة سعودية، فقال للتاجر 1000 ريال كم تساوي مثلا ليرة تركية؟ قال تساوي 1000 ليرة، 1800 ليرة. قال هذه الصورة جائزة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. نعم. ولفظ الترمذي لا بأس به بالقيمة. ولأبي داود وابن ماجه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال البني ضعيف، يعني بيع العملات، بيع العملات. نعم. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. قال: فكسرتها. ففصلتها نعم، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. كيف الآن؟ انتبه شوي، نحن قررنا قبل قليل أن ابن القيم قال يجوز أن تشتري الذهب متفاضلا إذا كنت تريد السلعة، لأن ما زاد مقابل إيش؟ الصنع. وها هنا ابن عمر اشترى قلادة ب12 دينارا ففصلها ووجد فيها أكثر من 12 دينارا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يوفق من هذا وهذا؟ التوفيق أن الذي يشتري الذهب والفضة للاستعمال لا يريد ما فيها من ذهب، إنما يريد التجمل بها، ويريد هذا المصنوع. يريد إيش؟ هذا المصنوع من أجل الصنع، من أجل صنعته. أما ابن عمر فإنه اشتراها وفصلها لا يريد يعني الاستعمال، إنما يريد ما فيها من ذهب. فها هنا تغيرت الصورة، تغيرت الصورة. نعم. وفي رواية لأبي داود قال بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهم. ولأبي داود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن ابن عمر اشتراها باثني عشر دينارا فألبسها إحدى نسائه مع كون الزيادة فيها تجوز المعاملة، لكن لما فصلها وأخذ يزن العين جاء النهي. نعم نعم. ولأبي داود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا إلا وزنا بوزن. نعم. باب لعن آكل الربا وموكله. ولفظ أبي داود والترمذي وابن ماجه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. هنا في مسلم، الحديث في مسلم، لكن وش الزيادة ها هنا؟ آكل الربا وموكله وشاهده. الراوي من الراوي عندك؟ ابن مسعود وجابر مسلم. نعم. ثابت في مسلم ها من حديث جابر ها؟ جابر بن مسعود. جابر مسلم وابن مسعود عند أبي داود والترمذي ومسلم والنسائي وابن ماجه والدار. نعم. ولابن ماجة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا. نعم. ولابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. اللهم صل على محمد. قالوا عليه الصلاة والسلام الربا 73 حوبا. دل على أن أبواب الربا كثيرة وشبهات الربا كثيرة، وقد تبين مصداق هذا الحديث في زماننا. في زماننا اليوم هذه الشبه كثيرة جدا يعني. نعم. يعني بدل شاهدين. نعم. لكن الراوي حتى ها هنا؟ اي نعم. ولابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال ان اخر ما نزلت قال ولابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله. اما في الدنيا واما في الاخره، حتى لو ربت وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يربو عند الله. ولذلك لو زاد مال المرابي فمعاله الى المحق. نعم. وللنسائي عن الحارث عن عبد الله قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. آكل الربا واضح وموكله وكاتبه شاهده، لكن جاء هاهنا زيادة الذي ينكس على عقبيه بعد الهجرة إلى المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والعلم النافع فيها والصلاة فيها بألف صلاة، ثم يخرج منها إلى البوادي والأعراب وراء المواشي. نعم. وللنسائي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح. اللهم صل النياحة النوح النياحة. نعم. وللنسائي عن الحارث قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة، قال: إلا من داء، فقال: نعم، والحال والمحلل له ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن. عادات جاهلية الوشم، الخطوط على الوجه واليد وكذا، الفاعل هو مفعول بها، لعن الله الواشم وهو المستوشم. هو في الصحيح الواشرة تبرد الأسنان والمستوشرة، النامصة والمتنمصة، ولذلك القاعدة الردء كالمباشر، ومعناها أن المعين كالفاعل، أن المعين كالفاعل، ولذلك الذي يعين القاتل يأخذ حكمه، الذي يعين السارق يأخذ حكمه، ولذلك لعن هؤلاء. الواشرة تشتغل، النامصة تزيل الشعر ملعونة لأنها أعانت على الإثم والعدوان. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره. وفي رواية لأبي داود: أصابه من بخاره. نسأل الله العافية. ولا شك أن الناس اللي يصيبهم شيء من الغبار هذا، لأن الأموال تدخل في البنوك ويحصل فيها تعامل ويحصل فيها أشياء، لكن على المؤمن أن يحتاط، وما حصل من شيء لا يعلمه فلا يأثم. نعم. قال الألباني: ضعيف. الحديث الذي قبله عن الشعبي للنسائي عن الشعبي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله شهيده وكاتبه والواشمة والمتشمة، ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحب. في إحدى النسخ: صاحبه. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. فتح الحاء أذكرنا حوبة أو حوبة إثم. قال أي إثم. نعم. السلام عليكم. قال ولابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أتيت ليلة أسري بي أو أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. الجزاء من جنس العمل. في صحيح البخاري لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤياه رجل يسبح في دم، وكل في نهر من دم، كل ما أراد أن يخرج ألقمه رجل حجرا. قل: من هذا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا، وها هنا بطونهم كالبيوت فيها الحيات. هذه الأموال المحرمة، الأموال المحرمة تحولت إلى هذا. الدم يدل على القذارة وعلى النجاسة وعلى الحرمة. نعم. حوبة. إيه نعم أدرى. قال الألباني: ضعيف. باب النهي عن الاحتكار. الاحتكار نوعان: تحتكر السلع والناس ليسوا بحاجة لها، مثل من يخزن الطعام، يخزنون اليوم الأعلاف، يعني اكتنز التمور، يقول: انتظر غلاءها أنتظر حاجة الناس لها، هذا لا بأس به، هذا لا بأس. لكن كان يبيع، كان يبيع على الناس مثلا عنده طعام يبيعه، فعلم أن هذا الطعام سيزيد فاحتكره على الناس، قال لا يوجد عندي شيء. هذا هو الآثم، لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. فهو نوعان، إنسان يضع في مستودعاته وفي أمكنته أشياء من الطعام، ينتظر غلاء الأسعار، هذا لا ينكر عليه، هو حق ماله. لكن يبيع الطعام فلما علم أنه سيزيد احتكره، هذا هو الخاطئ. نعم. الاحتكار عام، الاحتكار عام. ولابن ماجة والدارمي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. لا حول ولا قوة. نعم. قال البني ضعيف. ولابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. نعم. قال البني ضعيف الإسناد مقطوع. ولأبي داود عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن. ليس في التمر حكرة. إذا التمر يبقى السنة لا يفسد ولا يتلف. نعم. نعم. وباب النهي عن الغش. نعم. ولفظ أبي داود: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. وفي رواية لأبي داود عن يحيى قال: كان سفيان يكره هذا التفسير: ليس منا، ليس مثلنا. ولفظ ابن ماجة: ليس منا من غش. أصل الحديث في مسلم: من غشنا فليس منا. ما معنى فليس منا؟ خرج من الإسلام. من غشنا فليس منا، هل خرج من الإسلام محمد؟ ما معنى الحديث؟ السلف يقولون مثل هذه الأحاديث الأولى ألا تفسر حتى يرتدع. ها؟ حتى يرتدع الناس. لا، حتى يعني يخاف الناس، يخاف الناس. ولذلك كثير من السلف كره تفسير مثل هذه الأحاديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس من حلف بالأمانة فليس منا، لكن لا يستفاد منها التكفير، لا يستفاد منها ايش؟ التكفير. ولذلك فسرها بعض السلف: ليس منا، يعني ليس من أخلاق أهل الإسلام، ليس من أعمال أهل الإسلام. نعم. وللدارمي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فأخرج شيئا ليس بالظاهر، فأفف لصاحب الطعام ثم قال: لا غش، لا غش بين المسلمين، من غشنا فليس منا. عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لو استحل الغش، قال: الغش حلال، غش أهل الإسلام حلال، هذا يقف، هذا يقف. استحل قال الغش حلال هذا يقف. نعم. ولابن ماجة عن ابن حمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت، من غشنا فليس منا. قال البني ضعيف جدا. نعم. باب لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض. نعم. ولأبي داود والنسائي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وفيه وفي رواية حتى يقبضه. نعم، وفي رواية بمسلم حتى يستوفيه، اختلف بمعناه. ومعنى الحديث أن من اشترى طعاما فلا يبيعه في مكانه الذي اشتراه فيه، وهذا في الأطعمة المنقولة، السلع المنقولة. فإذا حاز السلعة إلى رحله جاز له أن يبيعها، والحكمة والله أعلم من أجل أن يستقر البيع إذا حازه إلى رحله. الأمر الثاني من أجل أن يحصل فوائد في السوق في النقل والمنقول. الأمر الثالث أن لا تكون السلعة ثابتة والناس يتزايدون فيها في مكانها. ولذلك قال كانوا يضربون على هذا، أن إذا تبايعوا السلع المكان التي اشتروها بها، وهذا خاص بالسلعة المنقولة. أما السلعة التي ليست منقولة كالعقار فإنه لا يبيع العقار حتى تتم شروط البيع ويكتمل الملك عليه. نعم. ولأبي داود والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. نعم. ولأبي داود عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ها هنا تبين حتى يكتاله لا يستوفيه حتى يقبضه. جاءت رواية زيد بن ثابت هذه حتى يحوز التجار إلى رحاله. إذا اشتريت السلع وضعتها في رحلك أيا كان أيا كان فالآن لك أن تبيع. نعم. ولذلك بعض الناس في أسواق الغنم يأتي الإنسان على سيارة معه عدة من الغنم ثم يشتريها منه رجل وهي على ظهر السيارة، فإذا دفع له القيمة قال من يشتري هذا منها هذا يضربها. متى يبيع؟ إذا حازها إلى مكانه إلى رحله إلى المقر الذي يبيع فيه ووضع فيه أغنامه، والآن يبيع لأنه اكتمل الملك. نعم. وللنسائي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. وفي رواية قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه. نعم. ولابن ماجة عن عبد الله بن بشر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. اللهم صل على محمد. نعم. ولابن ماجة عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله وأخذ شفي فدخلني من ذلك شيء، قال أي ربحي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله. ولابن ماجه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. نعم، بمعنى أنه إذا اشترى تمرا أو برا أو ملحا أو شعيرا بالصاع من رجل فيجب عليه أن يحول ورهله، وإذا أراد أن يبيع على شخص إيش لا يعتمد على الكلى وبل الكلى من الآن. نعم نعم. قال في الزوائد في إسناده أبو عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف. نعم. باب باع نخلا عليهما ثمر عليها ثمر. وفي رواية للنسائي أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط إلا أن يشترط المبتاع. وفي رواية لابن ماجه من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. نعم، الحديث متفق عليه أصله في الصحيحين صحيحين، ومعناه أن الرجل إذا كان له مزرعة من النخل ثم عبرها أي لقحها ثم باعها بعد التلقيح فاستوى التمر، فاختلف البائع والمشتري في الثمرة، لمن نحكم؟ للذي أبر، لأن نفسه تعلقت به ولأنه السبب في صلاحه هو الذي أبره، ولذلك حكم الشارع بأنه لا إلا أن يشترط المشتري المبتع يقول الثمرة لي، هذا الشرط نافذ. أما عند السكوت والخصومة فإن يحكم للمعبر بالثمرة. نعم. ولابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من اشترى عبدا وله مال، واضح؟ المال للسيد إلا أن يشترط المبتاع أيضا، يقول اشتريت العبد وماله وكسبه. نعم. ولابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن عبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم. قال في الزوائد في إسناد إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت. نعم. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وحكم الجوائح. وعن أبي داود والترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. ولابن ماجة مثلهما. وزاد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزول. نعم، لا تباع الثمار قبل النضج، فيحرم بيع التمر قبل استوائه حتى يحمر ويصفر، ويحرم بيع العنب حتى يتموه، ويحرم بيع الحب حتى زرع حتى يشتد الحب فيه، لأنها علامة على النضج. إلا من اشتراه لا يريد الثمرة، اشتراه علفا، جاء إلى مزرعة وقال أنا بيع علي هذا الزرع، أنا لا أريد الحب إنما أريد أن أجعله أعلافا، فلا بأس بها. نعم. ولأبي داود عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها، فأما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. نعم. ولأبي داود عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، ومعنى هذا أنك لو اشتريت من رجل ثمرة نخله وبعد الشراء وتسليم القيمة جاء الجراد فأكل الثمرة، فإنك ترد عليه ماله، هذا معنى وضع الجوائح. ترد عليه يقول ما استفد، أكله الجراد، صابه البرد، هلك. هذا المعنى الأمر بوضع الجوائح. الأمر يعني ما هو ليس بتفريط مني، هذا قضاء الله وقدر. نعم. عن يحيى بن سعيد قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. لا قبل لا قال لا جائحة. يحيى بن سعيد قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. جيد هذا الحذر، ومعناه إذا كانت الجائحة في الثلث فما دون فلا يقال لها جائحة، لا نسلم لك ثلثان يكفيك. أما إذا كانت الجائحة أعظم من ذلك فإنك تؤمر بوضع الجوائح. نعم. نعم. سجل في البنوك، سجل في البنوك، تقول جيد. سماده؟ تقول جيد، هل يسجله؟ أي نعم نعم نعم، هذا جيد يعني عند وضع الجوائح جيد. نعم. ولأبي داود عن علي قال: سيأتي بعد سناده. سناده صحيح ناقش ما علق بس قال علش يحيى سعيد. أنا يحيى سعيد ما هو أثر تابع هذا ايه هذا من بعيد يحيى بن سعيد لا ما هو من الصحابة بعيد. نعم. ولأبي داود عن علي قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. بيع المضطر مثلا أن يأتي إلى طعام ويقول للتاجر بيعه عليه فيزيد في ثمنه لعدم وجود النقد معه، هذا بيع المضطر نسأل الله العافية. أو من اضطر إلى سلعة بعينها فلما رآه راغبا بها زاد عليه ثمن. نعم. عن أبي داود عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. أما بيع المغانم حتى تقسم، نعم فهذا غرر يبيعت قبل القسمة، لأنك لا تدري كم نصيبك. أما إذا عرفت نصيبك من المغانم فبع، لكن تقول للناس: من يشتري نصيبي من المغنم؟ هل هو مجهول أو معلوم؟ ها؟ مجهول، مجهول، لا يجوز بيعه، إذا علم تبيعه. له صورة في عصر الحاضر يا إخوان، بعض الناس يمنح أرضا من البلديات، يقال لمنظور أرض لكنه لا يعرف المساحة ولا الموقع، إنما خرج اسمه من ضمن الممنوح، فيقول: من يشتري أرضي؟ هل يجوز بيعه في هذه الحالة؟ لا يجوز. هو تأكد له، تأكدت له الأرض، لا شك في ذلك، لكنه لا يجوز له أن يبيع لعدة أسباب. أولا لعدم معرفته بها والامتلاك لها الملك التام، ولأنها مجهولة، قد تكون في رأس جبل وقد تكون في سهل وقد تكون على نهر. وهذا كبيع الصكاك، كبيع الصكاك الذي قال فيه أبو هريرة بن مروان: أحللت الربا، أحللت الربا، أجزت بيع الصكاك. مثاله لو تعطى ورقة، والآن موجودة الصكاك في التبرعات العينية، أعطوا محمدا 5 أكياس من الرز وخمسة أكياس من السكر وخمسة كراتين من الشاي وكذا، وأخذت الورقة من أجل أن تأخذها من المستودعات، هل يجوز لك أن تبيع هذه؟ لا، هذا بيع الصكاك الربوي المحرم. متى تبيعها؟ بعد القبر. هذا بيع الصكاك، هي صورة الأرض، ومعه أرض، معه ورقة أنه منها أرضا، لكن لا يجوز أن يبيع حتى يعلم المكان والنوع والمساحة. نعم نعم نعم أحسنت، وهذه صورة مثلها. يعني الآن الناس يشترون السيارات من البنوك، بعض الناس، فالبنك يعطيك ورقة للمعرض: ادفعوا لصاحب هذه الورقة سيارة نوع كذا موديل كذا جديدة، هل يجوز لك أن تبيع هذه؟ لا، حتى تملك تستلم السلعة يجوز لك البيع. نعم. باب النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. ولفظ أبي داود: نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، أو عن بيع الثمر بالتمر عندي كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. القاعدة تقول: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والنهي عن المزابنة ومن هذا الباب. والمزابنة هي أن تبيع التمر بالرطب، لأن الرطب إذا جذ وجف نقص وزنه، فيخشى عليك من الوقوع في الربا. كذلك تبيع الزبيب بالعنب، هذه من المزابنة. نعم. وله قال: زاد الترمذي: أو عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. أو عن كل ثمر بخرصه، لا شك، إلا العرايا، إلا العرايا مستثنات العرايا، ولذلك لا يباع بالخرص إلا العرايا. أما أن تقول: هذه المزرعة من البر، هذا الزرع من البر، بعه علي ب5000 كيلو، لا يجوز، لأن لا نعلم كم ما في الزرع. تنظر إلى النخل وتقول: بع علي ما في ما على رؤوس هذا النخل ب1000 صاع، هذا لا يجوز، مزابنة. العرايا أجيزت، لكن بشرط أن تكون في ما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق فما. نعم. وزاد النسائي في أوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاة. والنسائي وعن بيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا، وفي رواية قبل أن يطعم، وفي أخرى وعن بيع النخل حتى يطعم، وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي وعن الثنية إلا أن تعلم. نعم. قال الثنية الثنية حتى تعلم، يقول بعتك النخلة إلا نخلة، هذا لا يجوز حتى تعلم عينه. بعتك الإبل إلا بعيرا، لا يجوز إلا أن يعين، إلا تعلم. لا تستثني إلا المعلوم. نعم. وعن زيد وأبي داود عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال ثابت بن الحجاج قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. اللهم صل على محمد. نعم. وللنسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخابرة. قال فقلت ما المخابرة؟ قال إيش؟ قبل قليل سأل عن المخابرة. قال ثابت بن الحجاج قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. واستقر الأمر على جواز هذا، استقر الأمر على جواز هذا النوع من المزارعة. تقول أزرع أرضك على ربع ما أنتج منها، على الثلث، على النصف. نعم. والنسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة، وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع. نعم. وللنسائي بن ماجه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وفي رواية للنسائي نهى عن كراء الأرض. نعم. ولأبي داود عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. قال البني ضعيف. ضعيف نعم. والمزارعة تعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر اليهود، قال اعتملوها على الشطر، ازرعوها لنا على الشطر. نعم. باب الترخيص في العراية. زاد في رواية للترمذي نهى عن المحاقلة والمزابنة، وللنسائي عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها. العرايا مأخوذة من العارية، لأن هذا البيع فيه رفق، فهو كالعارية لما حصل فيه من رفق بالمشتري. وكانوا لا يملكون الذهب والفضة، لا يملكها إلا الموسرون. فيأتي الرجل الذي عنده التمر من العام الماضي فيقول لجاره بعني من ثمر نخلك من الرطب، ليس عنده نقد لكن عنده من تمر العام الماضي، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة بالعراية وهي خمسة أمسق منه، فيقول كم مقدر ما في هذه النخلة؟ يقول فيها أسقان، هذه فيها ثلاثة أوسق، هذه خمسة. أعطني خمسة أوسق من التمر الذي عندك من العام الماضي، وخذ خرصا خمسة أوسق مما على رؤوس إيش النخل. هل نجزم بالتساوي؟ هل نجزم بالتساوي؟ ما فهمت كلمة نجزم. لا، أنا أسأل، أقول نحن الآن أعطيناه خمسة أوسق من التمر من العام الماضي مضمونة لكنها على رؤوس النخل، لماذا أعفى الشارع عن هذا يعني الحاجة؟ ولا الأصل أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العراية. العراية أذن الشارع للحاجة، لكن في خمسة أوسق من دون. ولذلك كان الإمام أحمد يقول أحب أو أحب أن تكون أقل من خمسة أوسق، لأن الراوي قال في مرة في خمسة أوسق وما دون، ومرة قال في ما دون خمسة أوسق. نعم. وهذا في التمر خاصة، وهذا في التمر خاصة، لأن لا لأنه لا يوسق إلا التمر، لا يوسق إلا التمر. لا بأس، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر عشرة مرة في الصحيح، أنهم يعني بينوا هذا النوع من المعاملة هو بيع الماديانات، يبيعه ويقول ما على الجداول فهو لي وما على الأطراف فهو لك، هذه المخابرة المحرمة، لأن ما على الجداول ينمو ويثمر وما على الأطراف فهو لك. نعم. قال ولأبي داود عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. نعم. ولأبي داود عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. نعم. اللهم صل على محمد. باب تحريم بيع الخمر. ولفظ النسائي بن ماجه والدارمي أبلغ عمر أن سمرة باع خمرة، أبلغ عمر أن سمرة باع خمرة قال قاتل الله سمرة سمرة ألم يعلم الحديث. وزاد في رواية للدارمي في أوله سألت ابن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. وسألته عن بيع الخمر من سمرة تأول وباعها غضب عليه عمر رضي الله عنه. نعم. وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة فقلت له إن لنا أعنابا وإنا نتخذ منها هذه الخمور فنبيعها من أهل الذمة، فذكر الحديث. والترمذي عن أبي سعيد قال لا يجوز بيع الخمر لا لمسلم ولا لذمي، ولا يجوز تخليل الخمر من أجل بيعه، ولا يجوز بيعها حللها أو تحللت بنفسها. نعم. زاد والترمذي عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم، فقال أهرقوه. وأبي داود والدارمي عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. فليشقص قال معناه فليستحل أكلها. نسأل الله العافية. والتشقيص الذبح والمشقص يعني يصيد ويأكل الخنازير. نعم. باب تحريم بيع الميتة. ما ها هنا أمر، والأمر ها هنا للزجر، الأمر ها هنا إيش للزجر والتحريم، لا لا ليس للفعل، كقول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم. باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام. لأبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. ولأبي داود عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثة، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وفي رواية لم يقل رأيت وقال قاتل الله اليهود. أهل حيل اليهود، حرم الله عز وجل عليهم الصيد والسبت فحفروا الأخاديد على الشواطئ فتأتي الحيتان يوم السبت وتقع فيها ويصطادونها يوم الأحد، ويقول أطعنا ربنا، أطعنا ربنا، ما صدناها يوم السبت، صدناها يوم الأحد. متى حبلوا لها؟ متى وضعوا حبلوا لها يوم السبت؟ والحيل نسأل الله العافية التي تحل المحرمات أن تحرم ما أباح الله، هذه التي ذم عليها الشرع. نعم. باب النهي عن ثمل الكلب. كذلك اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذبوها، أحموها على النار حتى تحولت إلى سمن، فقال أطعنا ربنا لم نبع الشحوم. وبعض حيل المسلمين اليوم كحيل اليوم، خاصة في البيوع العصرية والأسهم. نعم. باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب حرام، سواء كان كلب صيد أو كلب زرع أو كلب صيد أو حرث أو غنم أو أي كلب، ثمنه حرام، بيعه وشراءه، لأن الغالب أن الكلاب يحصل عليها بلا ثمن، توجد في البراري. ومهر البغي كسب الزاني حرام خبيث، لأنها أتت بهذا المال عن طريق فرقها. وحلوان الكاهن وما يأخذه الساحر والكاهن يشعوذ على كهنته وتنشيمه، وسمي بحلوان لأنه أكله كالحلاوة، لم يتعب فيه، لم يتعب، فقط إنما نظر إليه وسأله عن أمه أو عن، جاءته الشياطين فقالت كذا، فقال ائتني بالملح. حلوان وذاقه كالحلاوة لأنه لم يتعب فيه، لكنه خبيث. نعم. ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. نعم. ولأبي داود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نعم، جاء في قطعة ثمن كلبي أعطوا التراب. وللترمذي عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. هذه الرواية حسنها الشيخ الألباني وجوزوا بيع كلاب الصيد وكلاب الحرث كلاب الماشية لهذا الحديث، ومن أهل العلم الحكم عليها بالشيوذ، قال هي شاذة. نعم. قال الترمذي هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وهذا حديث لا يصح من هذا الوجه. نعم. وللنسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب. نعم. باب بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة. الملامسة كل ثوب تلمسه فهو بخذا، المنابذة انبذلي وانبذلك، والحصاة ما وصلت إليه الحصاة فهو بكذا، أو ما وقعت عليه الحصاة فهو بكذا. هذا كله من بيع الجاهلية المشتمل على الغرر والجهالة والغش. نعم. زاد النسائي في رواية وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك. أدركت أنا هذا قديما ويسمونها قامت، يسمونها إيش؟ قامت، يقول هكذا. ثم الآخر يقول انبذ قلمي وانبذ قلم، فقد يكون هذا بريال وهذا بألف. والذي أدركناه ونحن صغار الساعات يقول فجأة يقول بيدي هكذا، ثم الآخر يقول بيدي هكذا، فيقول قامت قامت يعني قام البيع، فيقول قامت ها. فقد تكون هذه تالفة وهذه زبيدة، هذه بعشرة وهذه بخمسمائة، فلا شك أن الشارع جامع يعني بإبطال هذه المحرمات وهذه الجهالات، يعني لأن توجب الضغائن. أنت لما يأخذ منك ساعة قيمتها ألف ويرمي لك ساعة قيمتها خمسين ريال تجد في نفسك عليه، لأنه فيها ظلم وفيها يعني تعدي. وكذلك لما حصل فيها شيء من يعني شروط البيع من النظر للسلعة والرغبة فيها نعم. ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف، وللنسائي أن ذلك في الليل. وللنسائي يعني ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين من المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. ولابن ماجة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. بيع الغرض نعم الغرض، يقول من يشتري السمك في الماء، من يشتري الطير في الهواء، من يشتري البعير الضائع أو الشارد، كانوا يفعلون هذا. تضيع ابنه له مئة من الإبل فتضيع في البراري، فيقول من يشتري الإبل، فيقول رجل نشتريها بثمن زهيد. قد يحصل، إن حصل عليها حصل قبول، وإن لم يحصل عليها حصل غب. واضح المواضع. إن حصل إن وجدها غبن البائع، وإن لم يحصل عليها غبن إيش المشتري. نعم. يدخل فيه هذا تدريس، هذا التدريس. نعم. باب بيع المزايدة وأحال على الجامع بين الصحيحين. قال باب تحريم بيع حبل الحبل. حبل الحبلة من بيوع الجاهلية، يقول من يشتري حمل العمى، من يشتري حمل الناقة، أو يقول من يشتري حمل الحمل، ليست الناقة إنما حمل ابنة الناقة. هل تعيش الناقة؟ وهل تلد أنثى أو ذكرا؟ وهو يبيع الآن حبل الحبل. نعم. للنسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا، البيع يعني، لأنه كان سلف. ما معنى هذا؟ معنى هذا يقول أعطني 100 دينار ولك بنت ناقتي. والعادة أنه يطلب ثمنا زهيدا، يطلب ثمنا زهيدا، لأن الأمر بعيد ولأن الأمر متى يحصل، الأمر قد يقع وقد لا يقع. نعم. ولولا ما جاء عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تكسب، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. ضربة الغائص ما تقدم واضح. الأولى قال إيش؟ الأولى بطون الأنعام حتى نعم الحمل وعن عما في ضروعها إلا بكيل. الحليب لا يجوز لك أن تبيع ما في الضرع إلا الإجرة. تقول أجرتك هذه الشاة احلبها سنة، أجرتك هذه البقرة احلبها سنة، لا بس. لكن تقول أبيعك هذا اللبن الذي في الضرع بعشرة دراهم، لا يجوز، لأنه مجهول. بعدها وعن شراء العبد وهو آبق، ضاع له عبد وهرب، قال نشتري العبد العابق، هذه غرر جهالة. وعن شراء المغانم حتى تقسم، من يشتري نصيبي من المغنم كم نصيبه؟ كالمثل الذي ضربناه في الأراضي. نعم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض. وعن شراء الصدقات يقول اليوم ستوزع صدقة ولنصيب منها، من يشتري نصيبي؟ لا يجوز، لأنه ما يعلم نصيبه ولم يأخذ نصيبه. وعن ضربة الغائص يقول الغائص عن الآيس أغوص في هذا البحر وأستخرج الدر والياقوت والمرجان، من يشتري؟ يقول الرجل أنا اشتريت منك. والغائص في العادة أنه يعني لا يدري ماذا سيأتي به، يرى بعض الشيء لكن لا يدري هذه ثمينة أو ليس ثمينة، فيخرج، قد يخرج بأصداف ولا يخرج إلى بياقوت. نعم. باب بيوع منهي عنها تلقي الركبان بيع حاضر لباد النجد. بركة. المفروض أننا إلى 8:30، لكن عاد اليوم نقدم لكم ربع ساعة، غدا إن شاء الله عند 8:30 ساعتين الدرس الأول، إن شاء الله بعد الظهر 1:30، وبعد العصر كذلك إن شاء الله على ما في الجدول.